وهذا الحديث يبين لنا أمرا هاما يتعلق بهذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة. ما هذا الأمر؟ وهو أن الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تكون على نوعين. انتبهوا لهذا حتى لا يلبس عليكم أهل البدع فيجعلونكم تؤولون صفة الرحمة بسبب بعض الأحاديث التي فيها الإضافة تختلف من حيث المعنى. فانظروا الآن هنا في هذا الحديث، جعل الله الرحمة 100 جزء، أليس كذلك؟ فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فقد يقول قائل، إذا كانت الرحمة صفة من صفاته كيف أنزلها في الأرض؟ هل صفات الله تنزل إلى الأرض؟ لهذا نقول أن الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين. النوع الأول رحمة تضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال الله ورحمتي، انظروا أضافها إلى نفسه، ورحمتي وسعت كل شيء، وقال الله وربك الغني ذو الرحمة، فنسب وأضاف الرحمة إليه. هذه صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى. وهناك رحمة هي أيضا مضافة إلى الله، لكنها ليست إضافة الصفة إلى الموصوف، إنما يراد بها إضافة المفعول إلى فاعله. القسم الثاني أو النوع الثاني هي إضافة إلى الله، رحمة مضافة إلى الله، لكن ليس الإضافة هنا إضافة الصفة إلى الموصوف، بل إضافة المفعول إلى فاعله، كما قال الله في القرآن. قال الله في القرآن وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما معنى هنا بين يدي رحمته؟ أضاف الرحمة إليه، لكن المقصود به إضافة المفعول إلى فاعله. طيب، قد يقول قائل، ماذا تعني بقولك إضافة المفعول إلى فاعله؟ هل معنى ذلك أن هذه الآية وهذه الرحمة ليست صفة؟ نقول نعم، هذه الآية الرحمة فيها ليست صفة لله، بل هي أثر رحمته التي هي صفة، فهذا من آثار رحمة الله، كما قال الله في القرآن ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذه الآية أيضا الرحمة فيها ليست صفة، بل هي أثر رحمة الله التي هي صفة من صفاته. إذن عرفنا الآن أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، أي الرحمة المضافة إلى الله، رحمة تضاف إلى الله ويقصد بها إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكذلك في النصوص التي ذكرناها كحديث أبي هريرة الذي مر معنا، إن رحمتي سبقت غضبي. أما هذه الآية ولئن هو، قال الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ليس المقصود هنا الصفة، يراد بها هنا أثر الصفة، أثر الرحمة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو كذلك، المقصود عندما قال وأنزل في الأرض جزءا واحدا، ليس المقصود به صفة الله نزلت إلى الأرض، الصفة لا تنفك عن ذات الله، لكن المقصود بها هنا، أي صفة الرحمة، المقصود بها أثر الرحمة. ولهذا قال حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، الوحش، الأسد، النمر، الدابة المتوحشة، هي مفترسة تأكل، لكن عند ولدها تجدها رحيمة بولدها، وإذا كان الولد تحت حافرها لا تصيبه، ترفع حافرها، هذه رحمة، حتى الوحش عنده رحمة، من أين أتت هذه الرحمة؟ هذه أثر من أثر رحمة الله سبحانه وتعالى، وليست هي صفة الله. إذن لا يظن الظان عندما قال وأنزل في الأرض جزءا واحدا أن صفة الله نزلت هي نفسها، وإنما المراد أثر هذه الصفة. إذن هذا هو المقصود عندما نقول أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إلى الله وهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في الحديث برحمتك أستغيث، وقسم آخر يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المفعول إلى فاعله، ومنهم من يقول من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وذكروا هذا الحديث في بعض الروايات، إن الله خلق 100 رحمة. فقد يقول قائل، كيف خلق وهي صفة من صفاته؟ هل الله يخلق الصفة؟ فهذا المقصود به من إضافة المخلوق إلى خالقه، أو من إضافة المفعول إلى فاعله. فمن إضافة المفعول إلى فاعله ما مر معنا في الآية، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه الرحمة ليست صفة لله، هي أثر الرحمة، هي أثر الرحمة. إذن عرفنا الآن أن هناك رحمة تضاف إلى الله وهي صفة، ورحمة تضاف إلى الله وليست هي صفة، قد تكون من باب المفعول إلى فاعله أو قد تكون مخلوقة. فهذه الصفة التي يتراحم بها العباد هي مخلوقة يتراحم بها الخلائق، وليست هي صفة الله سبحانه وتعالى.